وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن الإشكال السادس على الصيغة الأولى كانت حصيلته أنه لو كان الجامع هو الفعل الناهي عن الفحشاء وكانت الصلاة اسما لهذا الجامع أي لهذا الفعل الناهي عن الفحشاء فلازمه إذا شككنا في أن السورة جزء أو لا أو الطمأنينة شر أو لا لازمه في موارد الشك الجزئية أو الشرطية لازمه جريان الاشتغال يعني يلزم الاتيان بالسورة يعني يلزم الاتيان بالطمأنينة ولا يمكن أن تجري البراءة. لماذا لازمه ذلك؟ لأن البراءة تجري فيما إذا كان الشك شكا في متعلق التكليف أو بتعبير آخر كان الشك شكا في أصل التكليف في هذا المورد تجري البراءة. ولكن المفروض في مقامنا الشك ليس شكا في أصل التكليف ليس في متعلق التكليف. نحن نعلم التكليف تعلق بمن؟ بالصلاة. أي والمفروض الصلاة اسم علما للفعل الناهي يعني نعلم التكليف تعلق بالفعل الناهي عن الفحشاء متعلق التكليف معلوم لا شك فيه. ولكننا نشك في أن هذا متعلق التكليف بما يحصل؟ هل يحصل بالأقل بالتسعة من دون حاجة إلى السورة أو يحصل بالأكثر؟ هذا يسمونه مورد الشك المحصل. متعلق التكليف معلوم ولكن يشك في محصله. ما هو الذي يحصله؟ هل الأقل أو الأكثر؟ هل يتوقف حصوله على السورة أم لا؟ في مثل هذا المورد العقل يحكم بالاشتغال في مورد الشك المحصل. العقل يحكم بالبراءة إذا كان الشك في أصل التكليف وهنا الشك ليس في أصل التكليف بل في المحصل للتكليف لمتعلم التكليف. هذا كان حصيلة الإشكال السادس الذي ذكرناه بالأمس. هذا الإشكال أجاب عنه درسنا الجديد من الآن. هذا الإشكال أجاب عنه الآخوند الخراساني في كفايته لأن ذلك العنوان وهو الفعل الناهي عن الفحشاء الذي هو عبارة أخرى عن الجامع مرة يكون مغايرا في عالم الوجود الخارجي مغايرا يكون مغايرا للأجزاء والعنوان له وجود والأجزاء لها وجود ثاني، وأحد الوجودين سبب للوجود الثاني. يعني الأجزاء سبب علما لحصول ذلك العنوان، أي الفعل الناهي عن الفحشاء. مرة هكذا، ومرة نفترض أن ذلك العنوان متحد مع الأجزاء وليس مغايرا لها في عالم الوجود الخارج. عليكم السلام ورحمة الله. فإن كان ذلك العنوان أي الجاهل مثل الفعل الناهي عن الفحشاء، إذا كان مغايرا للأجزاء في عالم الوجود الخارجي وكانت الأجزاء سببا لحصول ذلك العنوان، هنا صحيح العقل يحكم فيما بالاشتغال، يكون المورد من موارد الشك المحصل، لأنه يوجد شيئان: الفعل الناهي هذا واحد أحد الشيئين أحد الوجودين، والشيء الثاني الوجود الثاني ماذا؟ الأجزاء. ونشك في أن ذلك العنوان هل يحصل بالتسعة أم يحصل بالعشرة، هنا يجري هنا الشك المحصل، العقل يحكم بالاشتغال. جيد، هذا هنا صحيح. ومن هنا في باب الوضوء إذا شك في أن المضمض جزء من الوضوء أم لا، من هنا يقال بما في الاشتغال ويجب الإتيان بالمضمض إذا شك، لأن الوضوء اسم علما، اسم علما للطهارة، والطهارة مسبب اللي هي حالة نفسية خاصة، حالة نفسية معنوية خاصة، فالوضوء اسم للطهارة، و هذه الطهارة تحصل بما؟ بالغسلات والمسحات. فإذا شكينا أن حصول الطهارة هل هو موقوف على المضمضة أيضا أم لا، هذا شك محصر، يعني لا نعلم بما تحصل الطهارة، هذا شك محصر يدخل الاشتغال، لكن هذا بناء على أن الوضوء اسم علما، اسم علما للطهارة لا لنفس الغسلات والمسحات، لا اسم للطهارة، والطهارة نقول مسببة عن من؟ عن الغسلات والمسحات. بناء على هذا يوجد شيئان: واحد طهارة، واحد غسلات ومسحات، والطهارة مسببة عن الغسلات والمسحات، فالمورد يكون من موارد الشك المحصل فيجري اشتغال. هذه صورة الحالة الأولى، وهو أن يكون العنوان مغايرا علما للأجزاء، هنا المورد يكون من موارد الشك المحصل. ومرة ثانية، هاي الحالة الثانية، يفترض العنوان متحدا مع الأجزاء والشرائع منطبقا عليها، فما لو قلنا الوضوء اسم علما لا للطهارة، بل اسم علما لنفس الغسلات والمسحات، لنفس الغسلات وال... لا للطهارة، لنفس الغسلات والمسحات. بناء على هذا لا يمكن وجود سبب ومسبب، وجود السبب والمسبب فرع، فرع اثنين، وهنا المفروض يوجد اتحاد. الوضوء هو نفس الغسلات والمسحات. بناء على هذا يكون نفس متعلق التكليف مرددا بين الأقل والأكثر. المتعلق التكليف هو الوضوء، والوضوء هو نفس الغسلات والمسحات. فإذا كان الوضوء اسم لما يشمل، لما يشمل المضمضة فتصير المضمضة واجب، وإذا كان اسما لما عداها فلا تكون واجبة. فهذا الشك في أصل متعلق، لا نعلم التكليف تعلق المضمضة. هنا العقل لا يحكم بالاشتغال بل يحكم بالبراء. ثم قال الآخرون ومحل كلامنا يمكن أن نكون من القبيل الثاني، محل كلامنا ياه يعني الفعل الناهي عن الفحشاء الذي هو الجامع، يمكن أن نقول هو متحد ويا من مع الأداء والشر، لا أنه مباين لها مغاير لها حتى تحصل اثنينية، حتى يكون واحد سبب ومسبب، حتى يكون المورد من موارد الشك المحصل، كلا، بل نقول بينهما اتحاد. والفعل الناهي عن الفحشاء هو عين الأجزاء والشرار، فإذا كان بينهما اتحاد فحينئذ الشك المحصل لا يتصور، يعني الشك المحصل فرع وجود اثنين شيئين متباينين متغايرين وجودا، حتى يكون احدهما سبب والاخر مسبب، احدهما محصل للاخر. ونحن قد افترضنا ان ذلك العنوان وهو الفعل الناهي متحد مع الاجزاء والشرائع، فاذا كان متحدا فيصير الشك ما، فلا يصير المورد من موارد الشك ما ذات المحصل حتى يقال الاشتغال. يبقى شيء وهو ان الصلاة اجزاؤها مختلفة، احيانا تكون كصلاة الصبح كصلاة المساء، تكون اجزاؤها اقل من مثل صلاة المنو الظهر والعصر صلاة الثمان، فالأجزاء مرة تزيد مرة تنقص، فكيف نقول ذلك العنوان متحد، الفعل الناهي متحد مع الزائد والناقص مع ما يزيد وينقص؟ الجواب نقول هذا أمر هين، إذ هو نظير الإنسان، الإنسان متحد وصادق على من له رأس واحد وعلى من له رأس واحد، على من له يد واحدة وعلى من له يدان وعلى من له ثلاثة، وهكذا. اتحاد العنوان مع الزائد والناقص امر هي متداول متعارف، ليس امرا ثانيا. هذا حصيلة ما ذكره الآخند الخراساني. وكل من جاء بعد الآخند تلقى هذا الكلام من الآخند، تلقاه بالقبول الحسن. ولكنه قابل للتأمل، هذا الكلام من الآخند الخراساني وإن تلقاه الأعلام بالقبول الحسن. لكن أفرق الكلام هذا من الأول، أفهرسه بصورة مختصرة حتى التعليق يكون واضح. حصيلة الإشكال السادس هذا كان على أنه لو كانت الصلاة اسما للفعل الناهي عن الفحشاء، يعني الجامع كان هو الفعل الناهي عن الفحشاء، والصلاة سوف تصير اسم علما لهذا الجامع للفعل الناهي، ولازم هذا إذا شككنا في الجزئية أو الشرطية، يعني إذا شكينا أن السورة جزء أم لا، الطمأنينة شرط أم لا، لازمه جريان الاشتغال دون البراءة، لأن المورد من موارد الشك في المحصل، إذ نعلم التكليف متعلق بالفعل الناهي، ولكن نشوف هذا الفعل الناهي يحصل بتسعة أجزاء أم بعشرة. في موارد شكل المحصل العقل يحكم بالاشتغال. الشك من موارد الشكل المحصل لا من موارد الشك في اصل متعلق التكليف. التفسير البراء هذا كان الاشكال السادس. الاخذ بالخراساني اجاب عنه، قال بانه لو افترضنا ان ذلك العنوان هو الفعل الناهي عن الفحشاء، لو افترضنا انه متحد مع الاجزاء والشرائع كاتحاد الوضوء مع المسحات والغسلات، بناء على ان الوضوء اسم للغسلات والمسحات، وكاتحاد الانسان مع من؟ مع اليد والراس والرجل واليدين، الانسان متحد لانه شيء ثاني مغاير. فإذا كان ذلك العنوان متحدا مع الأجزاء والشرائح ولا توجد اثنينية بينهما، حينئذ ما يصير المورد من موارد الشك المحصل. الشك المحصل يحتاج إلى وجود شيئين متغايرين حتى يكون واحد محصل للثاني، واحد سبب للثاني. أما إذا كانا متحدين فالشك المحصل لا يتصور، يصير المورد من موارد الشك في أصل متعلق التكليف، متعلق التكليف هو يزيد مرددا. الخلاصة الآخر فر من الإشكال من هذا الطريق، من طريق افتراض أن ذلك العنوان متحد مع الأجزاء والشراط. لا المقدار. خلاصة جواب الآخر الذي تلقاه الأصحاب والأعلام بالقبول الحسن هو أنه نفترض ذلك العنوان متعد مع الأجزاء والشراء لا مغاير لها حتى يصير المورد من وارد الشك المحصل. انتهى ما أفاده قدس أسره اللب اللباب هذا المطلب، وإن كان زوائد أنا بيّن ذات شيء آخر. ولكن هذا الكلام من الآخند محل للتأمل، فإن التكليف فإن الجامع ما دام هو الفعل الناهي فمعنى ذلك التكليف بما متعلق، أقيم الصلاة بما متعلق، متعلق بالفعل الناهي يعني بالصلاة التي هي عبارة أخرى عن الفعل، فمتعلق التكليف واضح وهو الفعل الناهي لا يوجد فيه تردد. ومجرد أن هذا الفعل الناهي متحد مع الأجزاء والشرائع خارج، لا يغير من الموقف شيئا. إذ بالتالي المكلف يعلم ذمته مشغولة بما بشيء واحد وهو التعليم النافع عن الفاسد. فيجب أن يفرغ ذمته يقينا من هذا التكليف، والفراغ اليقيني لا يحصل إلا بالإتيان بالأكثر. وإن شئت قلت، وإن شئت قلت المكلف لا بد وأن ينظر إلى أفق التكليف وأفق العهد. وواضح، لو نظرنا إلى أفق التكليف والعهد نجد أن ذمتنا قد اشتغلت بما بالفعل النافع، بناء على أن الصلاة اسم للفعل النافع، اشتغلت بالفعل النافع عن الفحشاء. فيجب اليقين بفراغ الذمة، ولا يحصل اليقين إلا إذا أتينا بالأكثر. ومجرد أن ذلك العنوان فهو سليم متحد مع الأجزاء والشرائط لا يصير سببا لجريان البراءه الا باحد بيانين، اجراء البراءه يكون باحد بيانين كلاهما قابل للتامل. البيان الاول هذا، ان نقول اذا اتحد ذلك العنوان مع الاجزاء والشرائط فحيث اننا نشك في ان السورة مثلا جزء او لا، فسوف نقص متعلق التكليف يصير. وما هو نقص متعلق التكليف؟ يعني ذلك العنوان نفس ذلك العنوان سوف يصير يعني فعل النهي عن الفحشاء الذي هو متعلق التكليف، الذي هو الجامع، الذي هو اسم الصلاة اسم له، نفس متعلق التكليف، نفس الجامع، نفس ذلك العنوان سوف يصير مرددا بين الأقل والأقل بعد افتراض أن ذلك العنوان متحد معا الأجزاء والشرائط. أكرر، بعد افتراض أن ذلك العنوان متحد مع الأجزاء والشرائط فما دمنا نشك أن السورة جزء أو لا، فسوف نشك في ماذا؟ أن ذلك العنوان في نفس ذلك العنوان سوف نشك، يصير هكذا الشيء، نشك بهذا الشيء، نقول على أن ذلك العنوان بمقدار الأقل الأجزاء الأقل ذمتنا مشغولة به جزما، وبالمقدار الزائد لا نعلم اشتغال الذمة به لمجرى البراءة. عن اشتغال الذمة بمن؟ العنوان بالمقدار الزائد. هذا توجيه علما لجريان البراءة، ولعل كلمات الأعلام ناظرة إلى هذا البيان، إلى هذا التوجيه. يعني قالوا مع اتحاد العنوان، إذا اتحد العنوان مع الأجزاء والشراء تجري البراءة لهذا البيان. أكرر هذا البيان، أن يقال بأن ذلك العنوان إذا اتحد مع الأجزاء والشراء، فما دمنا نشك أن الصورة جزء أم لا، فسوف نفي ذلك العنوان الذي هو متعلق بالتكليف. ما دام متحد مع الأجزاء سوف نشك في نفي ذلك العنوان. بهذا الشكل نشك، نقول هذا العنوان بمقدار الأقل، يعني بمقدار ما عدد صورة الذمة قد اشتغلت به يكفي، وبالمقدار الأكبر نشك في اشتغال الذمة به، ونجب البراءة عنه. ليس نفس متعلق التكليف هو العنوان مرتب بين الأقل والأكثر بهذا البيان، بعد فرض الاتحاد نفس متعلق التكليف يكون وهو العنوان يكون مرددا بين الأقل والأكثر، فنجري البراءة عن من عن الزائد. نقول الأقل قد اشتغلت ذمتنا به يقينا، والزائد نشك في اشتغال ذمتنا به، فنجري البراءة عن الزائد. قلت هذا البيان لعله هو الذي يظهر من كلمات القوم، ولكنه محل للتعب. ذلك أولا، ولأن المفروض أننا نعلم التكليف متعلق بمن، لذلك العنوان البسيط وهو عنوان الفعل الناس. فلا بد من تفريغ ذمتنا منه، وواضح. نحن لو نظرنا إلى أفق الذمة، إلى أفق التسليم، إلى أفق العقد في ذلك العالم، في ذلك الأفق، تردد ما موجود بين الأقل والأكثر، لا تردد بين الأقل والأكثر في أفق التسليم. يعني لو سألني سائل قال لي بما كلفت، ماذا أقول؟ إذا الصلاة اسم الفعل الناهي عن الفحشاء، ماذا أقول؟ أقول كلفت بالفعل الناهي عن الفحشاء، من دون تردد بين أقل وأكثر. في أفق التكليف لا تردد. نعم التردد يحصل في أفق ثاني غير أفق التكليف، في عالم الخارج، في عالم الخارج بعدما كان ذلك العنوان متحدا مع الأجزاء والشرائع يحصل الفرق، لكن هذا في أفق ثاني غير أفق التكليف. في أفق التكليف مبرور على أنه أعلم التكليف تعلق بالفعل الناس، تردد ما موجود في البيت، لا معنى لإفتراض التردد. هذا أول. وثانيا نقول لو تم هذا الكلام يجري نفسه فيما إذا كان العنوان غير متحد، ليس متحدا مع الأجزاء والشرائع، كان بينهما مغاير. هناك الأعلام سلموا أنه الشك يكون شكا في المحصل فيجري الاشتغال، هناك سلموا واعترف، مع أن هذا البيان لو كان يجري في تلك الصورة، في صورة المغاير بين العنوان وبين الأجزاء، لأن نقول إن ذلك العنوان بمقدار الأجزاء الأقل اشتغلت ذمتنا به يقين، وبالمقدار الزائد نشك اشتغال ذمتنا به فنشك براءة. الخلاصة هذا البيان لو كان لا يفرق فيه بين ما إذا كان العنوان متحدا وبين ما إذا لم يكن العنوان متحدا مع الأجزاء. إذن هذا البيان الأول الذي هو ظاهر كلماتهم غير تام لهذين، هذا البيان الأول. البيان الثاني أن نقول في صورة اتحاد ذلك العنوان مع الأجزاء والشرائط تجري البراءة ولا يجري الاشتغال، لأن ذلك العنوان بعدما كان متحدا مع الأجزاء والشرائط فنفس الأجزاء والشرائط تصير كأنها هي بنفسها متعلقة. وحيث أنها مرددة بين الأقل والأكثر فيصير متعلق التكذيب مرددا بين الأقل والأكثر، فنقول بمقدار الأقل ذمتنا اشتغلت جسما، وبالمقدار الزائد نشك في اشتغال الذمة فنشك البراءة. فرق هذا البيان عن السابق ماذا؟ في السابق كنا نفترض متعلق التكليف يبقى هو العنوان، هو عنوان الفعل ولا يصير ولا يتحول ولا يتبدل متعلق التكليف الى الاجزاء والشرائط، بل يبقى هو نفسه. ولكن حيث العنوان متعد مع الأجزاء فيصير نفس العنوان مرجع بين الأقل والأكثر في البيان السابق الشرطة. فبمقدار الأقل العنوان بمقدار الأقل اشتغلت الذمة به جزمة، والعنوان بالمقدار الأكثر نشوك في اشتغال الذمة به بنجر البراءة. هذا في البيان الثاني. أما في هذا البيان لا، نفترض أن متعلق التكليف يتحول يتبدل من العنوان إلى الأجزاء والشرائط، لأن الأجزاء والشرائط تصير هي المتعلق. وحيث أن الأجزاء والشرائط مرددة بين الأقل والأكثر فنقول بمقدار الأقل اشتغلت الذمة جزما، بمقدار الزائد مشكوك نجر البراءة. هذا البيان الثاني. هذا البيان الثاني واضح جدا، البيان الاول اوجه واضح جدا. لماذا؟ لان التكليف مفروض متعلق بنا بنفس العلم، فكيف يتحول؟ عملية التحول ممكن، كيف يتحول ويتبدل متعلق التكليف من العنوان الى نفس الاجزاء؟ هذا الى نفس الاجزاء والشرائط هذا التحول غير ممكن. ما دام التكليف منصب على العنوان يبقى على العنوان ولا يتحول الى الاجزاء والشرائط. هذا بيان واهي، وان لعل البعض ماذا يظهر من كلماته لكنه واهي جدا. على اي حال، فاتضح أن رد الآخوند للإشكال السادس اتضح أنه رد غير تام وإن قبله الأعلام. والصحيح في رد الإشكال السابق بعد بطلان رد صاحب الكفاية. الصحيح في ردني أن هكذا نقول، نقول نحن لا نسلم ما هو المعروف بين الأعلام من أن موارد الشك في المحصل مجرى للاشتغال. هذا وإن كان كلاما معروفا، في موارد الشك في المحصل يجرى الاشتغال، وإن ذكره الشيخ الأنصاري في الرسائل صفحة 284 طبع رحمة الله التي عليها حواشي رحمة الله في السطر الثاني 284، قال في مارشة في المحصل يجري الاشتغال لأن متعلق التكليف معلوم وهو الفعل الناهي عن الفحشاء، ونشك في تحققه بالآخر. الأصل عدم تحقق الدين، الأصل بقاء اشتغال الذمة بنفس ذلك العنوان، يجب الاشتغال استصحاب بقاء اشتغال الذمة بذلك العنوان، واستصحاب عدم تحقق العنوان بالأقل. هكذا ذكر الشيخ في الرسالة. وجاء المرزا وأخذ يدعم هذا القول. على أي حال هذا القول معروف أنه في موارد الشك في المحصل يجري العقل يحكم بالاشتغال، ولكنه قابل للتأمل هذا الكلام، فإن العقل يقول لو كانت السورة جزءا كان على المولى ماذا؟ أن يبين. لو كان حصول الواجب وهو العنوان موقوفا عليها كان عليه أن يبين ولا يسكت، ولا يسكت، لأن العقل من أين يعرف أن هذا الواجب بما يحصل، ذات الفعل الناهي عن الفحشاء بما يحصل، لا يعرف الله ما قبل الموت. فإذا المولى بين بعض الأجزاء وسكت عن بعض، العقل يقول على أن الباقي ليست أجزاء، إذ لو كانت أجزاء لبين المولى ذلك. كون الواجب يتوقف عليها يحتاج إلى بيان، جزئيتها تحتاج إلى بيان، فمن دون البيان إذن لا تكون جزءان. هكذا عقل يحكم بالبراءة ولا يحكم بالاشتغال. وإن الشيخ الأنصاري ادعى على أنه يحكم، لكن هذا أول الكلام على أي حال، ويأتي إن شاء الله بعد ذلك الإشارة له في الثمرات. فالمناسب هكذا نرد ماذا؟ الإشكال السادس. وبهذا اتضح على أن الإشكال السادس غير تام والإشكال الأول غير تام، وإنما التام ماذا؟ هو الإشكالات ماذا؟ الأربعة المتوسطة بين الأول وبين ماذا؟ السادس. أكرر باختصار جدا المطالب التي ذكرتها لعل فيها شيء من الدقة، باختصار ماذا أكرر بحسب الزوائد. الإشكال السادس كان يقول لو كانت الصلاة اسما للجامع، اسم لو كان الجامع هو الفعل الناهي يلزم متعلق التكليف مبين يكون دائما واضح، ولكن حينما نشك السورة جزء أو ليس الجزء هذا يكون من موارد الشك المحصل للواجب، الواجب هو الفعل الناهي، ونشك هل يتوقف حصوله على السورة أيضا أو لا يتوقف، وفي موارد الشك المحصل يحكم العقل بالاشتغال، يكون نجري الاشتغال مع أن المعروف والمشهور بين الأعلام هو البراءة دون الاشتهار. هذا كان إشكال. أجاب عنه الآخر لأننا نحن نفترض ذلك العنوان ماذا؟ متحد مع الأجزاء والشراء. إذا كان متحد فشكل المحصل لا يتصور. شكل المحصل موقوف عليه من على الإثنينية والمغايرة بين العنوان وبين ماذا الأجزاء. حتى نقول ذلك العنوان نحن نشوف بما يحصل. هل يحصل بما عدا السورة أو يحصل مع السورة أيضا؟ لكن إذا افترضنا العنوان متحد مع الأجزاء والشراء نريد ما يكون من وارد شكل المحصل. نحن علقنا بهذا التعليق. قلنا مجرد الاتحاد لا يغير من الموقف شيء. لماذا؟ لأنه نحن دائما لابد وأن ننظر إلى أفق التبديل، إلى أفق العهد، إلى أفق الذمة. ولو نظرنا إلى أفق التبديل نلاحظ في هذا الأفق ذمتنا جزما قد اشتغلت وكل بذمة بالصلاة يعني بالفعل هنا اشتغال اليقين يصير الفراغ اليقين. بما يحكم الفراغ اليقين؟ بالإتيان ماذا بالأمس. نحن لا نعلم أنه فرغ ذمتنا من هذا الذي اشتغلت به جزما إلا بالإتيان بالأمس. ومجرد الاتحاد لا يؤثر شيء الا باحد بيانين كلاهما محل التامل. البيان الاول وهو الذي تقطع به كلماتهم هو ان يقال اذا حصل اتحاد بين ذلك العنوان وبين ماذا الاجزاء والشرائط فنفس العنوان الذي متعلق بالتكليف كانه يصير مرتب نفس العنوان. فبمقدار الاقل العنوان بمقدار الاقل نعلم اشتغال الذمه به، وبالمقدار الزائد لا نعلم اشتغال الذمه به فتجب البراءه. أما عدا الأقل عن الزائد هذا أجبنا عنه بجوابه. الجواب الأول قلنا على أن المهم المكلف أن ينظر إلى عالم التفسير إلى عالم الحكم، وفي هذا العالم تردد بين الأقل والأكثر ما موجود، وإنما التردد يحصل في غير هذا العالم غير مهم. هذا مهم المكلف أن ينظر إمتى من اشتغل وإمتى يعلم أنه اشتغلت ماذا بالفعل الناهي من دون تردد بين الأقل والأكثر. وثانيا لو تم هذا البيان نفسه يجري في من قلنا في صورة المغايرة بين العنوان وبين الأجزاء والشراء التي سلم فيها الأعلام أن مثل هذا المورد من موارد الشك المحصل جزما. هناك أيضا يجري هذا الكلام يقال على أنه هذا العنوان بمقدار الأقل اشتغلت الذمة به جزما، وبالمقدار الأكثر لم لا نعلم الاشتغال فتجب البراءة. إذا هذا البيان تم ثم هناك لا يجري. ثم قلت بعد ذلك والأوجه أن يرد أصل الإشكال، أن يرد هكذا أصل الإشكال السادس، أن يقال على أنه نحن لا نسلم في موارد الشك المحصل العقل يحكم ماذا بالاشتغال. وإن كانت هذه الجملة معروفة من قبل الشيخ الأنصاري في رسائله والمرزى النائيني في تقريرات درسه، لكنها محل للتأمل هذه الجملة. وإن تداولها الأعلام كثيرا وإن قبلها العقل والطالب ابتداء حينما يسمع هذه الجملة أنه في موارد الشك المحصل العقل يحكم ماذا بالاشتغال، لا هذا محل للتأمل لأجل أنه إذا كان الواجب مردد بين أن يحصل بالأقل أو يحصل بالأكثر بالأجزاء التسعة أو بالأجزاء العشرة، وظيفة المولى يبين لي بما يحصل. المكلف من أين يعلم الواجب بما يحصل؟ من المولى. فإذا المولى سكت ولم يبين على أن هذا جزء، هذا حينئذ ماذا؟ العقل في مثل هذه الحالة يحكم بالبراءة عن هذا الجزء المشكوك، فلا يحكم بالاشتغال. إن شاء الله غد يقع الكلام ماذا؟ في الصيغة الثانية للشيخ الإصفهاني قدس الله روحه الشريفة، الصيغة الثانية لتصوير الجامع على القول في الوضع للصحيح. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.